بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيل الرحيل الرحيل الذي لا بد منه والسفر الذي لا محيد عنه. الرحيل حان الرحيل، فما أعددت من زاد تظن أنك تبقى سرمدا أبدا، هيهات أنت غدا في من غدا غادي. الموت حتم حوضه مورود، والموت يفني جمعنا ويبيد، والموت يحكم في النفوس بحذفها، وله على تنفيذه جنود. إنا لحظات حرجة، أوقات عصيبة، ساعات مهولة تواجهها الأمة تعاينها المسكينة. لحظات حرجة يا راحلة. إنه الرحيل الرحيل الرحيل. ماذا أعددت لذلك الرحيل؟ هل أعددت صلاة وصياما وتهجدا وقياما، برا وصلة، صدقا وحسن خلق، عفة وحياء، سترا ونقاء، مراقبة في الخلوات، اجتهادا في الطاعات، أم أعددت غفلة وإعراضا ذنوبا وآثاما؟ راحلة. كل نفس تموت ويبقى ذو العزة والجبروت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ساعة مهولة غرغرت منها الحناجر وحشرجت فيها الصدور وشخصت بعدها الأبصار. الموت حتم حوضه مورود، جاءت السكرة، جاءت بآلامها، جاءت بحسراتها، جاءت بغصصها، جاءت بأهوالها. راحلة تقول: ما استطعت تغسيلها الغسل الشرعي المطلوب، فكلما وضعت يدي وصببت الماء تفتت لحمها في يدي وتساقط، فصحت بهم، ما هي قصتها؟ ما هو خبرها؟ راحلة. فلما أراد المغسلات تغسيلها أصبن بالذهول والخوف من ذلك المشهد، وعلى عجل ورعب قمن بإكمال تغسيلها ودفنت في قبرها على تلك الحالة. راحلة. والموت يحكم في النفوس بحذفها، وله على تنفيذه جنود. فيا لها من حسرات وآهات وونات، إنها لحظات قطعت قلوب العارفين وأرقت عيون الصالحين. الموت يحكم في النفوس بحذفها، وله على تنفيذه جنود. والله لا تنفع المعارف ولا الواسطة ولا الأحباب ولا القربى. ماذا تفعل؟ هل تبكي؟ هل تستغيثي؟ يا ملك الموت ارحمني ارحمني، أنا امرأة ضعيفة، ارحم دموعي وذلي، أرجوك، لا أريد أن يكون التبرج والعري والنمص والختام. والموت يفسد مهجة الملك الذي قد عززته عساكر وحشود. كيف حالك يا أمة الله إذا أتاك ملك الموت بلا استئذان؟ إذا أتاك وأنت لا تصلي، إذا أتاك وأنت تغني، وأنت تتبرجي، وأنت تكذبي، وأنت تغتابي، ماذا تقولي؟ ماذا تفعلي؟ أين تفرين؟ أين تحتمين؟ أين تذهبين؟ ففروا إلى الله. أين تفرين؟ إني لكم منه نذير مبين. التوبة يا أختاه، التوبة يا غالية، الرجوع إلى رب الأرباب، الخشوع لقاهر الرقاب، اجأري في الخلوات واستغيثي بعالم الخفيات، اصطرحي على باب مغيث اللهفات، كاشف الكربات، أجيب الدعوات. وإلى متى لا تنثني وتعود؟ عناقيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: راحلة، محاضرة للشيخ علي آل ياسين. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والصلاة والسلام على سيد الورى النبي المصطفى والهادي المجتبى، صلاة وسلاما عليه تامين كاملين إلى يوم الحشر والنداء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أختاه، لقد خلق الله الإنسان في أطوار مختلفة، يرتقي من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة، ينتقل من دار إلى دار، ينتقل من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبر، ومن القبر إلى المحشر، ومن المحشر إلى الجنة أو إلى النار. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه المراحل التي ينتقل فيها الإنسان تدل على عظمته جل وعلا وعلى قدرته ووحدانيته وتفرده بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى، وتدل على أن له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقد حفظ الله الأمة في جميع أطوارها وسخر لها كل شيء، فمنذ أن كانت جنينا في بطن أمها في ظلمات ثلاث، مخلوقة ضعيفة لا تملك من أمر نفسها شيئا، من أطعمها وسقاها؟ من حفظها وحماها؟ من اعتنى بها ورعاها؟ من أكرمها وفضلها وبنعمه رباها؟ إنه الله، الله الذي لا إله إلا هو، يعلم السر وأخفى، مطلع على كل نجوى، يرى ما في الزوايا ولا يخفى عليه ما في الخفايا، يعلم ما في الأرحام، لا إله إلا هو الملك العلام. أختاه، هذا هو حال الأمة الضعيفة، تتقلب في نعم الله وحفظه، تتقلب من مرحلة إلى مرحلة، وتحيا في فضائل الإله من طور إلى طور، سخر لها مخلوقاته وفضلها على كثير من خلقه، أحسن خلقها وخلقها وزينها بالعقل، وفطرها على الإسلام، أكرمها واختصها بملة خير الأنام. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد هذا الاصطفاء الإلهي والعناية الربانية، إذا بتلك الأمة تسير خلف الأهواء والشبهات وتتخبط في بحور الفتن والشهوات، يغريها الشيطان بالمغريات ويدعوها إلى الضلالات، ويزين لها السيئات ويزهدها في الطاعات، ويشغلها بفضول المباحات حتى حبسها بقيوده واستولى عليها بجنوده، وتركها تغرق في بحور الغفلة والإعراض والنسيان، وتتجرع مآسي الذنوب والبعد والعصيان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أختاه، لقد جند الشيطان نفسه وبذل جهده واستنفر أعوانه وأجلب بخيله ورجله ليغويك ويضلك عن سواء السبيل. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بل توعد الإنسان أن يأتيه من كل مكان، من أمامه ومن خلفه، عن يمينه وعن شماله. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويشتد إغواء الشيطان أختاه للأمة الضعيفة عند الرحيل، عند الاحتضار ومغادرة هذه الدار إلى دار القرار، عند النزع وخروج الروح من هذه الدنيا إلى أول منازل الآخرة. يشتد إغواء الخبيث لأنه يعلم أنها الخاتمة التي تختم الأمة بها عملها وتنهي بها دنياها وتستقبل بها آخرتها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيلبس ويجلب عليها ويقنطها من رحمة الله ويدعوها إلى الضلال ويزين لها الباطل. موتي يهودية، موتي نصرانية، موتي على الكفر، موتي على الكبيرة أو الفضيحة. بل روي أنه يأتي في صورة الأم الحنونة والأب المشفق يدعو إلى الكفر ويرغب فيه ويجتهد أشد الاجتهاد على أن تخرج الأمة من هذه الدار على سخط الواحد القهار. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حضرت وفاة أبي فكان يغمى عليه ويفيق، فإذا أفاق قال: لا بعد، لا بعد، يفعل ذلك مرارا. فلما أفاق سأله عن ذلك فقال له: يا بني، إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله يقول: يا أحمد فتني، يا أحمد فتني، وأنا أقول: لا بعد، لا بعد، حتى أموت. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. ولا أنسى قصة ذلك الشاب الذي استحوذ عليه الشيطان وفاز منه بكلمة الكفر والعصيان عند الاحتضار والقدوم على العزيز الجبار، وهو في آخر لحظاته في سكرات الموت وكرباته طلب من أخيه مصحفا فأحضره إليه في فرحة من أهله أن تكون خاتمته آيات، آيات يتلوها من كلام الله. فأخذ المصحف ونظر إليه ورفعه عاليا ثم صرخ فيهم: أشهدكم أني كافر برب هذا المصحف. ثم فاضت روحه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ركبت جموح الغي في سبل الصبا لم تدر أن النائبات تنوب، وجررت أذيال البطالة لاهيا كأنك لم يكتب عليك ذنوب. أمليت كتاب الشمال صحائفا بكثرة ما تأتي ولست تتوب، ومهما يغب عنك الحمام لمدة ستبلغها حتما وأنت كئيب. نسأل الله الثبات في الحياة الدنيا وعند الممات. أختاه، كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة: الرحيل، الرحيل. فلما توفي فقد صوته أمير المدينة، فسأل عنه فقيل إنه قد مات، فقال: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. أختاه إنه الرحيل، الرحيل الذي لا بد منه، والسفر الذي لا محيد عنه. إنها لحظات حرجة وأوقات عصيبة وساعات مهولة تواجهها الأمة وتعاينها المسكينة. إنها الدواهي الثلاث التي كتب الله علينا أن نمر بها، دواهٍ عظام وخطوبٌ جسام، تُذهِل المراضع وتسلُب الألباب وتُخرِس الألسنة وتخلع الأفئدة وتشيب منها مفارق الأطفال. الموت بحرٌ يهاب المرء مورده، وكل يومٍ له من كأسه جُرع. لا صحةَ المرء في الدنيا تؤخِّره، ولا يقدم يوما موته الوجع. وكل يوم علينا في فجائعه طير يحوم فلا ندري بمن يقع. أما الداهية الأولى والمصيبة العظمى والفاجعة الكبرى هي سكرات الموت وأهوال الاحتضار وآلام النزع، تلك الكربات التي لو لم يكن بين يدي الأمة كرب ولا هول ولا عذاب سواها لكان جديرا أن يتنقص عليها عيشها ويتكدر عليها سرورها. كل نفس ذائقة الموت. يموت الصغير والكبير، يموت الأمير والحقير، يموت الغني والفقير، يموت النبي والولي، يموت النجي والتقي، يموت الزاهد والعابد، يموت المقر والجاحد، يموت الصحيح والسقيم، يموت المريض والسليم. كل نفس تموت ويبقى ذو العزة والجبروت. كل نفس تموت ويبقى ذو العزة والجبروت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ساعة مهولة غرغرت منها الحناجر وحشرجت فيها الصدور وشخصت بعدها الأبصار، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت السكرة، جاءت بآلامها، جاءت بحسراتها، جاءت بغصصها، جاءت بأهوالها، فأين تفرين؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أين تبتعدين؟ وأين تحتمين؟ وأين تذهبين؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا بلغت التراقي لا طبيب ينفع ولا حبيب يشفع ولا عزيز يدفع، فلا روح ترجع. لا إله إلا الله من آلام أشد من ضرب بالسيوف. لا إله إلا الله من آلام أشد من نشر المناشير وقرض المقاريض. والله لو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظيما، فكيف والمجذوب الروح نفسها وليس من عرق واحد وإنما من جميع العروق. فيموت كل عضو من أعضائها فتبرد قدماها ثم ساقاها ثم فخذاها. ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى تبلغ الروح الحلقوم، وهناك تريد الضعيفة أن تصيح فلا تستطيع، تريد المسكينة أن تستغيث فلا قدرة، ولا يسمع منها إلا غرغرة وحشرجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته وكرباته، والملائكة باسطي أيديهم أي بالضرب والعذاب، أخرجوا أنفسكم أي من أجسادكم. فالكافر إذا بلغت روحه الحلقوم بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب العزيز الحكيم، فتتفرق روحه في جسده فتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ قال القرطبي رحمه الله: يضربون بسياط من نار. يا مسكينة يا ضعيفة، هل أنت أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت أكرم عند الله من رسول البرية وهادي البشرية؟ روى البخاري في صحيحه أنه لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتغشاه الكرب. خليل الرحمن أفضل الخلق أفضل الأنبياء، يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة رضي الله عنها عندما رأت ما يتغشاه، قالت: وكرب أبتاه وكرب أبتاه وكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. ويبل رأسه الشريف بالماء وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى له: يا خليلي كيف وجدت الموت؟ قال: كسفود محمى في صوف رطب ثم جذب. قال الله تعالى: أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم. وروي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما صارت روحه إلى الله تعالى قال ربه جل وعلا: يا موسى كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يقلى على المقلاة، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. هو الموت، فاصنع ما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لابد جارع. أخرج ابن أبي الدنيا أنه سئل عليه الصلاة والسلام، سئل عن الموت وشدته فقال: إن أهون الموت بمنزلة حسكة، أي شوكة كانت في صوف، فهل تخرج من الصوف إلا ومعها صوف؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تكتنف العبد وتحبسه، إن الملائكة تكتنف العبد وتحبسه، ولولا ذلك لكان يعدو في الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت. أرى كل نفس وإن طال عمرها وعاشت لها سم من الموت منقع، فكل امرئ لاق من الموت سكرة له ساعة فيها يذل ويضرع. وإنك من يعجبك لا تك مثله إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع. أخرج ابن أبي الدنيا أن عمرا بن العاص لما احتضر قال له ابنه: يا أبتاه صف لي الموت. قال: يا بني والله كأن جنبي في تخت، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. وقال شداد بن أوس رضي الله عنه: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمنين، الموت أشد من نشر المناشير وقرض المقاريض وغلي في القدور. ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. وقال وهب بن منبه: لو أن ألم عرق من عروق الميت قسم على أهل الأرض لأوسعهم ألما. وهو أول شدة يلقاها الكافر وآخر شدة يلقاها المؤمن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، كأني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا غوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غررني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. اللهم هون علينا السكرات، اللهم هون علينا السكرات، وخفف عنا الغصص والكربات يا رب البريات. أما الداهية الثانية يا أمة الله، رؤية ملك الموت عند الوفاة، قابض الأرواح وقاطع الأفراح، من لا تمنعه الأبواب ولا ترده الحجاب، مفرق الأحباب وقاطع الأنساب، مذل الرقاب مهلك الآباء والأمهات، وقاتل الأخوة والأخوات، طاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة وقاسم القياصرة. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لملك الموت: يا ملك الموت، أرني كيف تقبض أنفاس الكفار. قال: يا إبراهيم، لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: أعرض. فأعرض ثم نظر، فإذا برجل أسود تنال رأسه السماء، يخرج من فيه لهب النار، ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل، يخرج من فيه ومسامعه لهب النار. فغشي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم أفاق، وقد تحول ملك الموت إلى صورته الأولى، فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك لكفى، فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين. قال: أعرض. فأعرض ثم التفت، فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا في ثياب بيض. فقال: يا ملك الموت، لو لم ير المؤمن عند الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه. وأخرج الطبراني في الكبير وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: طب نفسا وقر عينا واعلم بأني بكل مؤمن رفيق، واعلم أني لأقبض روح ابن آدم، فإذا صرخ صارخ قمت في الدار ومعي روحه، فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره، وما لنا في قبضه من ذنب، فإن ترضوا لما صنع الله تؤجروا، وإن تسخطوا تأثموا وتؤزروا، وإن لنا عندكم عودة بعد عودة، فالحذر الحذر، وما من أهل بيت شعر ولا مدر ولا بر ولا فاجر ولا سهل ولا جبل إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة، حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن بقبضها. ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس يعذب، كأنك توصي واليتامى تراهم وأمهم الثكلى تنوح وتندب، تغص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعدما هي تحجب، وأقبل بالأكفان نحوك قاصد ويحثي عليك التراب والعين تسكب. أخرج الطبراني أن جبريل هبط على النبي عليه الصلاة والسلام يوم موته فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما وأجدني مكروبا. فاستأذن ملك الموت على الباب فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك ولن يستأذن على آدمي بعدك. فقال: أذن له. فأذن له فأقبل حتى وقف بين يديه فقال: إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك، إن أمرتني إن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها. قال: وتفعل يا ملك الموت؟ قال: نعم بذلك أمرت. فقال له جبريل: إن الله قد اشتاق إلى لقائك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: امض لما أمرت به، إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا، إن المنية حوض أنت تكرهه وأنت عما قليل سوف تنغمس. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أناس من أصحابه يوصيهم، فكان مما أوصاهم به أن كتب إليهم: اذكروا الموت الذي لا بد منه، واسمعوا قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقول الله عز وجل: كل من عليها فان، وقوله عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فقد بلغني أنهم يضربون بسياط من نار. وقال جل ذكره: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بلغني أن ملك الموت رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، وأن الدنيا كلها في يد ملك الموت كالقصعة في يدي أحدكم يأكل منها. وقد بلغني أن ملك الموت ينظر في وجه كل آدم 366 نظرة. بلغني أن ملك الموت ينظر في كل بيت تحت ظل السماء 600 مرة. وبلغني أن ملك الموت قائم وسط الدنيا فينظر الدنيا كلها برها وبحرها وجبالها، وهي بين يديه كالبيضة بين رجلي أحدكم. وبلغني أن لملك الموت أعوانا الله أعلم بهم، ليس منهم ملك إلا لو أذن له أن يلتقم السماوات والأرض في لقمة واحدة لفعل. وبلغني أن ملك الموت تفزع منه الملائكة أشد من فزع أحدكم من السبع. وبلغني أن حملة العرش إذا قرب ملك الموت من أحدهم ذاب حتى يصير كالشعرة من الفزع منه. وبلغني أن ملك الموت ينتزع روح ابن آدم من تحت عضوه وظفره وعروقه وشعره، لا تصل الروح من مفصل إلى مفصل إلا كان أشد عليه من 1000 ضربة بالسيف. وبلغني أنه لو وضع وجع شعرة من الميت على السماوات والأرض لأذابها. وبلغني أن ملك الموت إذا قبض روح المؤمن جعلها في حريرة بيضاء ومسك أذفر، وإذا قبض روح الكافر جعلها في خرقة سوداء في فخار من نار أشد نتنا من الجيف. الموت فيه جميع الخلق مشترك، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك. ما ضر أهل قليل في تفارقهم ليس يغني عن الأملاك ما ملكوا. روي أن ملك الموت كان يكثر من زيارته لسليمان عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه يوما وعنده رجل يكلمه سليمان، فجعل ملك الموت ينظر إليه نظرا منكرا، ثم خرج ملك الموت فقال الرجل لسليمان بعد خروج ملك الموت: يا نبي الله، من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي دخل عليك آنفا؟ فقال ملك الموت، فقال: لقد رأيته يحد النظر إلي، لكن يا نبي الله لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: تأمر الريح أن تحملني إلى الهند. فأمر سليمان الريح فحملته إلى الهند. ثم قال نبي الله سليمان بعد أيام لملك الموت: وجدت عندي منذ أيام رجلا فنظرت إليه نظرا منكرا. فقال ملك الموت: كنت أعجب منه، أمرت بقبض روحه في ذلك اليوم بجزائر الهند وهو عندك في الشام. فقبض روحه ذلك اليوم في الهند. ضحك الفتى من عجبه جهالة، والموت يطلبه حثيثا مسرعا، والموت لا يدع الجهول لضحكه إلا رماه بسهمه فتفجعا، فتفلقت أوصاله لنزوله، وتفتت العظم الصليب توجعا، وبكى لفرقة ماله وعياله، ومضى إلى دار البلا متوجعا. أما الداهية الثالثة فهي خوف سوء الخاتمة وتبشير الفجار بالنار، فإنها داهية الدواهي، تلك اللحظات التي تتغشاها الكربات وتحل بالأمة الضعيفة السكرات، تأتيها البشرى إلى الجنات وعلو الدرجات ورضا رب البريات أو إلى الدركات وسخط جبار الأرض والسماوات وتتابع الغضب والعذاب واللعنات. فيا لها من حسرات وآهات وونات، إنها لحظات قطعت قلوب العارفين وأرقت عيون الصالحين. كيف لا وهم يقرؤون كلام خاتم النبيين: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. قال القرطبي في التذكرة: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيستحوذ عليه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله، أو يكون ممن يكون مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته، كإبليس الذي عبد الله فيما يروى 80,000 سنة، أو كالذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه، وبرصيص العابد الذي قال فيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر انتهى. وذكر الغزالي في الإحياء أن سوء الخاتمة على وتيرتين، أحدهما أعظم من الأخرى، وهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود، فتقبض تلك الروح على تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا، وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. والرتبة الثانية هي أن يغلب على القلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا فيمتثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى متسع لغيره، والأمر خطير لأن المرء يموت على ما عاش عليه وعند ذلك تعظم الحسرة. انتهى كلامه. الموت في كل حين ينشر الكفنا، ونحن في غفلة عما حل بنا لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. ذكر القرطبي رحمه الله في التذكرة أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فرقى يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار، فقالت له ما شأنك؟ ما تريد؟ فقال أنت أريد. قالت لماذا؟ لقد سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي. فقالت لا أجيبك إلى ريبة. قال لها أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح الدار فسقط منه فمات، فلا هو بدينه ولا هو بها، نعوذ بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. قد جرت الأقلام في ذلك الورى بالختم من أمر الحكيم العليم، فمن سعيد وشقي ومن مثر من المال وعار عديم، ومن عزيز رأسه في العلا ومن ذليل وجهه في التخوم، ومن صحيح شيدت أركانه وآخر واهي المباني سقيم، كل على منهاجه سالك ذلك تقدير العزيز العليم. ذكر صاحب كتاب قصص مؤثرة للفتيات أنه جيء بجنازة امرأة إلى أحد المغاسل، فلما أراد المغسلات تغسيلها وجدوا أن كف يدها اليسرى ملاصق لكتفها الأيسر، فما استطعن أن يفصلن يدها إلا بصعوبة، ولكن سرعان ما عادت إلى الالتصاق مرة أخرى، أصبن بالذهول والخوف من ذلك المشهد، وعلى عجل ورعب قمن بإكمال تغسيلها، ودفنت في قبرها على تلك الحالة. وعند السؤال عن حالها أكد أهلها أنهم كانوا لا يعيبون عليها إلا أمرا واحدا، وهو لبس العباءة على الكتف. الموت حتم، حوضه مورود، والموت يفني جمعنا ويبيد، والموت يحكم في النفوس بحتفها، وله على تنفيذ ذلك جنود. والموت يفسد مهجة الملك الذي قد عززته عساكر وحشود، وقلوبنا في كل ذا مشغوفة حبا لدار زهرها معقود. وإلى متى تهوى الذي هو هلكها، وإلى متى لا تنثني وتعود؟ قالت إحدى المغسلات: لم تستطع مغسلة من الثلاث تغسل تلك الفتاة، فكلما حضرت واحدة ورأت منظر الجنازة فرت ورفضت تغسيلها. وعندما حضرت الرابعة وأدخلت على تلك الفتاة، قام أهل الفتاة بإغلاق الباب عليها، فإذا بها ترى تلك الفتاة وتقف على ذلك الجسد الذي كان يتفتت كالقطن كلما وضعت يدها عليه، فأرادت الخروج، فإذا الباب مغلق عليها. طلبت منهم فتح الباب، رفضوا إلا بعد أن تقوم بغسل الجنازة. فتقول المغسلة: استعنت بالله وتشجعت وقمت بتغسيلها. تقول: ما استطعت تغسيلها الغسل الشرعي المطلوب، فكلما وضعت يدي وصببت الماء تفتت لحمها في يدي وتساقط. فتقول: أسرعت بتكفينها وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله من الرهبة والخوف. وفتح الباب فصحت بهم: ما هي قصتها؟ ما هو خبرها؟ قالوا: تعالي فانظري إلى دولاب ملابسها، فإذا بي أرى ملابسا ضيقة وثيابا شفافة وفتحات وبناطيل. فقالوا: هذا هو لباسها داخل البيت وخارجه. حتى متى وإلى متى نتوانى وأظن هذا كله نسيانا؟ والموت يطلبنا حثيثا مسرعا، إن لم يزرنا بكرة مسانا. انظر لنفسك إن أردت تعزها قبل الممات ولا تكن مهوانا. أختاه أختاه، هذه هي دواهي الموت العظام وأهواله الجسام التي غفل عنها الغافلون ونسيها وتناساها الأكثرون، وهم لا محالة عليها واردون، وإلى كرباتها وسكراتها سائرون، ولغصصها وآلامها ذائقون. قال أحدهم: ساعة الموت حرجة، ومسلك شاق، وقنطرة مضطربة، وعقبة كأود لا تثبت عليها الأقدام، ولا تجوزها الأوهام، ولا يثبت عليها إلا من ثبته الله بالقول الثابت، وثبت قدماه يوم تزل الأقدام. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. قال صلة بن أشيم لمعاذة: ليكن شعارك الموت، فإنك لا تبالين على يسر أصبحت من الدنيا أم على عسر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده، هن المنايا أي واد حللنه، عليها القدوم أو عليك ستقدم. قال أحدهم معاتبا نفسه على تقصيرها: ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، أما تخافين إذا بلغت الروح التراقي ورسل ربك منحدرة إليك بسوء الألوان وقلح الوجوه وبشرى العذاب؟ فلينفعك حينها الندم، أو يقبل منك الحزن، أو يرحم منك البكاء والألم. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض فقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي من سوء الخاتمة، قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة. قال أحدهم واعظا: أيها المغتر بطول صحته، أما رأيت ميتا قط من غير مرض؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا غرة قط؟ أبالصحة تغترون أم بطول الأمل تأمنون؟ أم على ملك الموت تجترئون؟ إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك، أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب شديد وغصص وندامة على التفريط؟ رحم الله عبدا عمل لساعة الموت، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب؟ نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. قال ثابت البناني رحمه الله: طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤيا ذلك في عمله. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. خطب علي رضي الله عنه يوما فقال: عباد الله، الموت ليس منه فوت، إن قمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، فالنجاء النجاء والوحى الوحى، إن وراءكم طالب حثيث القبر، فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته، ألا وإن القبر حفرة من حفر النيران، أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كل يوم 3 مرات فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه، نار حرها شديد وقعرها بعيد، وحليها ومقامعها من حديد، وماءها صديد، وخازنها مالك ليس فيه رحمة. ثم بكى وبكى المسلمون حوله. قال بعضهم: أيها الناس، إن الحكم قد وجب، وإن الموت قد اقترب، والعمر قد ذهب، فكم من آسف عليه وناظر بعين الشفقة إليه، وإن في تلاشي العمر ما يقصر عن أمل الأريب، ويجمع من هم اللبيب، ويرسل من عبرات الكئيب. فرحم الله امرأ بكى على نفسه فليس يبكي عليها غيره، ونظر إليها فليس ينظر إليها سواه، فعمل واستقام وتفكر وأناب، يا ساهيا يا غافلا عما يراد له، حان الرحيل فما أعددت من زاد، تظن أنك تبقى سرمدا أبدا، هيهات أنت غدا في من غدا غادي. أختاه، هل من قلب حاضر وأنت تتأملين هذه المشاهد والمناظر؟ قال أحدهم: اعتبر بمن صار تحت التراب، وانقطع عنه الأهل والأحباب، بعد أن قاد الجيوش والعساكر، ونافس الأصحاب والعشائر، وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وهول لم يرتقبه، فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه، ودرج مع أقرانه، الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم، وتفرقت في القبور أجزاؤهم، وترمل بعدهم نساؤهم، وشمل ذلك اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم متاعهم وبلادهم، وليتذكر ترددهم في المآرب وحرصهم على نيل المطالب وانخداعهم لمؤاتات الأسباب وركونهم إلى الصحة والشباب، وليعلم أن ميله في اللهو واللعب كميله، وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم، وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم. وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا في أغراضه، وكيف تهدمت رجلاه، وكان يتلذذ بالنظر إلى من حوله وقد سالت عيناه، ويصول ببلاغته وقد أكل الدود لسانه، ويضحك بملء فيه وقد أبلى التراب أسنانه. وليعلم أن حاله كحاله، ومآله كمآله. وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عن القلب الفتن الدنيوية، ويقبل بقلبه وقالبه إلى الأعمال الأخروية، فيزهد في دنياه ويقبل على طاعة مولاه. سبيل الخلق كلهم الفناء، فما أحد يدوم له البقاء، يقربنا الصباح إلى المنايا ويدنينا إليهن المساء. فلا تركب هواك وكن معدا، فليس مقدرا لك ما تشاء. تراه أخضر العيدان غضا، فيصبح وهو مسود وثاء. أتأمل أن تعيش وأي غصن على الأيام طال له النماء؟ أختاه، إن رحلة سمعت بعضا من أخبارها، وأتاك طرفا من أهوالها، محطات حتما سوف تمرين بها، ولحظات شئت أم أبيت سوف تعيشينها. إنه الرحيل، الرحيل، فماذا أعددت لذلك الرحيل؟ هل أعددت توحيدا وإخلاصا وعملا صوابا؟ هل أعددت صلاة وصياما وتهجدا وقياما، برا وصيلة، صدقا وحسن خلق؟ هل أعددت عفة وحياء وسترا ونقاء؟ هل أعددت مراقبة في الخلوات واجتهادا في الطاعات، ومسارعة إلى الخيرات، ومسابقة إلى المكرمات؟ أم أعددت غفلة وإعراضا، وذنوبا وآثاما، تركا للصلوات، مقارفة للكبائر والموبقات، تمزيقا للعفة والحجاب، تبرجا وسفورا حير الألباب؟ أما اللسان فتلطخ بالكذب والغيبة والنميمة والبهتان، وأما العينان فعاثت يمينا وشمالا فيما يغضب الواحد الديان، أما الأذنان فامتلأت فحشا وسبا وزورا ومن قيح المعازف والألحان، وأما الأبدان فعلاها ما يسخط الرحمن من النمص والوشم والوصل وتفليج الأسنان. أبدان كشفت وعورات ظهرت، مائلات مميلات، كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات. كيف حالك يا أمة الله إذا كنت ممن قارفت تلك المعاصي؟ كيف حالك إذا أتاك ملك الموت بلا استئذان، بلا اتصال، بلا رسالة؟ كيف حالك إذا جثى على صدرك كأثقل جبل وجد على وجه الأرض لانتزاع روح طالما حاربت وجاهدت لدفع الضر عنها؟ كيف حالك إذا أتاك وأنت لا تصلين؟ كيف حالك إذا أتاك وأنت تغنين، وأنت تتبرجين، وأنت تكذبين، وأنت تغتابين؟ ماذا تقولين وماذا تفعلين؟ والله لا تنفع المعارف ولا الواسطات ولا الأحباب ولا القربات. ماذا تفعلين؟ هل تبكين؟ هل تستغيثين؟ ماذا تقولين؟ هل تقولين يا ملك الموت ارحمني ارحمني، أنا امرأة ضعيفة، ارحم دموعي وذلي وضعفي وانكساري، يا ملك الموت ارحم بكاء أطفالي وأنين زوجي ونحيب أمي، يا ملك الموت إن كان لابد من قبض روحي فأخرني لحظات وخفف عني الآلام والسكرات، لكن هيهات هيهات يا ملك الموت أمهلني حتى أتوب ودعني حتى أصلي وأنيب، يا ملك الموت لحظات أرجع الحقوق وأتوب من الفواحش والعقوق، يا ملك الموت صبرا صبرا لا تقبض روحي وجسدي عليه هذه الآثام، لا تنزعها لا تنزعها وعلي هذا الإجرام، أرجوك لا أريد أن يكون التبرج والعري والنمص هو الختام، أختار والله لا ينفع البكاء ولا تفيد الاستغاثة ولا يقبل التوسل ولا يرحم الرجاء، فهل تفرين؟ هل تهربين؟ هل تبتعدين وتختبئين؟ أينما تكوني يدركك الموت، ولو كنت في أعالي الجبال وأعماق البحار، لو كنت في البرار والقفار، إذن التوبة أختاه، الأوبة يا غالية، الرجوع إلى رب الأرباب، الخشوع لقاهر الرقاب، الخضوع بين يدي مسبب الأسباب، اجأري في الخلوات واستغيثي بعالم الخفيات، وانطرحي على باب مغيث اللهفات، كاشف الكربات مجيب الدعوات، يا ربي يا ربي أنت رجائي وفيك حسنت ظني، يا ربي فاغفر ذنوبي وعافني واعف عني، العفو منك إلهي والذنب قد جاء مني، أختاه ابسطي كف الندم وفي القلب يعتصر الألم على ما مضى في القدم، على ذنوب ماضية في أيام خالية وعيناك باكية، يا رب اغفر زلتي وهفوتي وحوبتي وتقبل مني توبتي، فإني ببابك جاثية، أختاه وأنت سائرة إلى مولاك تحثين إليه خطاك ترجين غفران خطاك، أهديك بشرى من المولى يدعوك إلى الأعلى طهرا عن رجس دنياك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بشرى لك بشرى يا من بوجهها لاح البشر والسرور والضياء والنور والسعادة والحبور، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأعظم بشرى تجدينها بإذن الله هناك في ذلك اليوم العظيم عندما يقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة والنعيم المقيم وفريق في النار دار العذاب والنكال والجحيم، بشرى لك بشرى من الله، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب على التائبين وأنزل هداية من عندك على المذنبين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسلمين وفك أسر المسجونين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اهدي أمهاتنا وأصلح أخواتنا واحفظ بناتنا. اللهم ثبتهن على طاعتك، سدد خطاهن إلى جناتك. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور، وادفع عنهن الكيد والفجور والخبث وسيء الأمور ومكر كل ماكر عدو عقور يا عزيز يا غفور. ربنا آمنا في الأوطان، وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رحيم يا رحمن. وصلاة وسلاما على سيد ولد عدنان. تمت العمليات الفنية، العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. الموت حتم حوضه مورود، والموت يفني جمعنا ويبيد، والموت يحكم في النفوس بحتفها، وله على تنفيذه جنود. الموت حتم حوضه مورود، والموت يفني جمعنا ويبيد، والموت يحكم في النفوس بحتفها، وله على تنفيذه جنود، وله على تنفيذه جنود. الموت يحكم في النفوس بحتفها، وله على تنفيذه جنود. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة العناقيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جدة، هاتف وفاكس 02-27-11-695. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.